ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى بحلقة الذكر. أذكركم ونفسي بالتوبة وأؤكد عليكم هذه الأمور. اسمعوا يا إخواني، ليس شرطا للذي يدير الحضرة أو لمن يكون في من يديرون الحضرة، إن كان من واعظ أو من منشد أو مرشد، ليس شرطا أن يكون وليا، وليس شرطا أن يكون صالحا له خوارق أو أن يكون تقيا، لا، إنما نحن من عوام الناس، من عوام المسلمين. بعض الناس ربما توهم أن الذي يدير الحضرة يعني هذا يتبرك به، هذا كان بالنسبة لأمثال الرفاعي والجيلاني والبدوي والشيخ عبد الله الهرري والشيخ حسام قراقيرة، أما بالنسبة لي ولأمثالي فنحن من العوام، نحن من عوام المسلمين، فانتبهوا، نحن نذكر بعضنا بالخير، نحن نذكر بعضنا، ولا يشترط للذي يذكر أن يكون أفضل ممن يذكره، لا، ربما كان أحيانا المذكر أفضل من المذكر، فانتبهوا لهذا الأمر، ولا يلعب بنا الشيطان، ولا يضحك علينا الشيطان، ولا يوسوس لنا الشيطان. بعض الناس إذا بكى في الحضرة أو تأثر في الحضرة قد ينخدع فيظن في نفسه صار من أصحاب المقامات والأحوال السنية والمقامات العلية. لا يا إخوان، لا، نحن من عامة المسلمين، نحن من العوام، نحضر لنذكر بعضنا، لنتوب، لنندم، لنخرج من ذنوبنا، لنخرج من المعاصي والآثام التي كنا وقعنا فيها ولم نتب منها بعد. هذا الذي ينبغي أن ننتبه له، ولا ننخدع بوسوسة الشيطان، ولا ينخدع الواحد بنفسه، ولا ينغش بنفسه. كلنا إن شاء الله نكون بالتبعية من أهل سفينة الشيخ، إن شاء الله كلنا نكون بالتبعية من أهل السفينة، لأن الشيخ قال إذا نجت السفينة نجا من فيها بالتبعية، وقال نحن على السفينة، ركب معنا من ركب ومن لم يركب فنحن ماضون. قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالذي يتوب توبة شرعية، توبة صحيحة استوفت الأركان والشروط، تمحى عنه ذنوبه، تمحى عنه، لا تبقى في صحيفة أعماله. كلنا ليتذكر التوبة، ليندم، ليبكي على نفسه، ليفكر في أمر الآخرة، في أمر القبر، في أمر السؤال، في أمر الحساب. ونحن الضعفاء، أنا وأنت الضعفاء، أنا وأنت الذين لا نتحمل حر هذه الدنيا، فكيف بعذاب جهنم؟ كل منا ليعمل على إصلاح نفسه وعلى محاسبة نفسه. قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نبدأ بقراءة الفاتحة بنية حسنة مع إهداء الثواب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولمولانا الرفاعي الكبير، ولمولانا القطب الهرري، ولرجال ومشايخ سلسلة الطريقة الرفاعية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتوبوا صلوا وصلوا Yeah. وشفيع ذنوبنا يوم القيامة محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين آمنين مطمئنين هادين طائرين فوق الصراط يوم الشهادة الله يرانا الله يرانا حولك، الله يراك، الله عالم بك، الله مطلع عليك، الله لا تخفى عليه خافية. تجرأت على معصية الله؟ كيف تجرأت على ما حرم الله؟ أيها الضعيف، أيها العاجز، تخيل نفسك على فراش مرض الموت أيها العاجز الضعيف، تذكر أنك في إقبال من أمر الآخرة وفي إدبار عن هذه الدنيا. ترى ماذا يقال لك عند الموت؟ ترى ماذا يقال لك عند الموت؟ أبشر برحمة الله ورضوانه أم أبشر بسخط الله وعذابه؟ ترى ماذا يقال لك عند الموت؟ وعلى أي حال نموت؟ تخيل نفسك وأنت تحتضر، تخيل نفسك وقد دخل عليك عزرائيل، تخيل نفسك وقد دخل عليك عزرائيل. تذكر أنه يقال للكافر أبشر بسخط الله وعذابه، وتذكر أنه يقال للمؤمن التقي الصالح يا ولي الله أبشر برحمة الله ورضوانه. ما أعظمها، ما أكبرها من بشرى أن تقال لك عند الموت أبشر برحمة الله ورضوانه. ما أعظمها من نعمة أن ترى وجه رسول الله ضاحكا إليك يبشرك بالجنة وملائكة الرحمة يدخلون عليك. ما أعظمها من بشرى أن ترى وجه حبيب الله، أن ترى وجه رسول الله محمد يبشرك بالجنة. تخيل نفسك وقد خرجت الروح من جسدك، تخيل نفسك وقد وضعت على المغتسل، وتخيل نفسك وقد جردت من ثيابك، وتخيل نفسك وقد بدأ المغسل يغسلك ويقلبك يمنة ويسرة، تخيل نفسك وقد أدرجت في أكفانك، تخيل نفسك وقد حملت على الأكتاف، تخيل نفسك وقد مشى بك الناس إلى القبر، تخيل نفسك وقد وضعت في قبرك وقد رد عليك التراب وانصرف عنك الأهل والأحباب، أنت وما قدمت، أنت وما عملت، فاثبت على التقوى واثبت على التوبة واعمل بما يرضي الله واخدم دين الله واعمل على خدمة الدعوة والمصلحة في كل أوقاتك. أدِّ الواجبات واجتنب المحرمات، مر بالمعروف وانهى عن المنكر. تخيل نفسك وقد رد عليك التراب، يا من كنت في الدنيا تتأنق بثيابك، تتأنق بهيئتك وبتنشيط شعرك وبنفض الغبار عن دعبك، والتراب ينزل على وجهك في القبر، والتراب يهال عليك. تخيل نفسك في الحفرة وحدك والتراب يهال عليك وقد انصرف عنك الأهل والأحباب. أنت وما عملت، أنت وما قدمت. وتذكر أن من الناس من يقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه. تذكر أن من الناس من يظلم عليه القبر ويجد في قبره تلك الرائحة المنتنة العفنة والحشرات العقارب والأفاعي والديدان، وأنت الذي كنت تبعد الذباب عن بدنك وعن وجهك في الدنيا، لا تتحمل البعوضة، لا تترك الذباب على وجهك، فكيف لو أكلك الدود في قبرك؟ كيف لو نهشت الأفاعي من بدنك؟ كيف لو مزقت العقارب من لحمك؟ تخيل أيها الضعيف، أيها العاجز، ماذا قدمت لقبرك؟ ماذا عملت لآخرتك؟ وتذكر أن من الناس من يفسح له في قبره مد بصره ويمتلئ عليه بالأنوار والأعطار، يشم رائحة الجنة، يمتلئ عليه القبر بالروائح الزكية الطيبة. لا تقترب منه الحشرات، لا تأكله الديدان، يحفظه الله ويسلمه. تذكر إذا خرجت من قبرك يوم القيامة، أين الذين كانوا معك في الدنيا؟ أين الذين كانوا يضربون الناس بين يديك ويضحكون من خلفك عليك؟ أين الذين كانوا معك في الدنيا باسم المصفقين، باسم المؤيدين والأنصار؟ تخرج وحدك من قبرك، أنت وما عملت أيها الضعيف، أنت وما قدمت أيها العاجز. تذكر أن الشمس تدنو من رؤوس العباد ذلك اليوم. تذكر أن من الناس من يغرق في عرقه. تذكر أن الكفار يساقون زحفا على وجوههم إلى أن يقذفوا في النار، يسلط عليهم البكاء فيبكون بدلا الدمع بعدما ينقطع الدم. وجوههم سوداء، وجوههم مكفهرة كالحة، تشويها نار جهنم، تلفح وجوههم النار. وأي نار هي؟ نار جهنم، أعظم وأكبر نار خلقها الله. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عذاب جهنم ليس هينا، عذاب جهنم ليس سهلا. فاثبت على الإيمان ودم على تقوى الله كي لا تدخل النار. فهي سوداء مظلمة خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين منها. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا ناصر لهم يوم القيامة، لا شافع لهم ذلك اليوم. فاعملوا بما يرضي الله. كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تلفح وجوههم النار. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. كالمهل يشوي الوجوه. يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا. كيف تجرأنا على معصية الله؟ كيف تجرأت على ما حرم الله؟ يا ويلي إن لم يعفو عني ربي. يا ويلي إن عذبني ربي. يا ويلي إن لم يرحمني ربي. يا ويلي إن لم يغفر لي ربي. قولوا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ارحمنا. ارحمنا. ارحمنا. مغفرة من عندك يا الله، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله. سألناك بحبيبك محمد، سألناك بحق محمد، سألناك بحرمة محمد، يا من أكرمت وجه محمد، يا من أكرمت وجه محمد، يا من أكرمت وجه محمد، أكرمنا برؤية محمد، أكرمنا برؤية محمد، أكرمنا برؤية محمد، وعطف قلبه علينا، وداونا بنظرة منه يا الله، وألهمه أن ينظر إلينا ونحن في مجلسنا هذا. اللهم ألهمه أن ينظر إلينا، اللهم عطف قلبه علينا، اللهم نحن عبيدك وأنت ربنا، فإن عذبتنا فبعدلك، وإن رحمتنا فبفضلك، فارحمنا ولا تعذبنا، فارحمنا ولا تعذبنا. اللهم أنت غني عن تعذيبنا، فلا تعذبنا يا الله، أعتق رقابنا من النار، أعتقنا من النار، أعنا على الصيام والقيام، وارحم مشايخنا وأحبابنا. اللهم أمدنا بمدد من عندك يا الله، اللهم أمدنا بمدد من عندك يا الله، اللهم أمدنا بمدد من قلب محمد، من قبر محمد، من حجرة محمد، ببركة محمد، ولأجل محمد، وبحق محمد. عطف قلب محمد علينا. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة. اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، واحقن دماء المسلمين، واجعلنا من عبادك الطائعين، واهد من ضل من أهالينا، وأنبت أولادنا نباتا حسنا. اللهم اجعلنا من أحبابك ومن أحباب حبيبك محمد، وارحم مولانا الهرري، وارحم قائدنا الحلبي، واحفظ رئيسنا الشيخ حسام قراطيرة، وانصر دعوتنا، وأيد جماعتنا، ومكن لدعوتنا. اللهم الطف بالمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، بجاه نبيك محمد، وببركة القرآن العظيم، وبسر الفاتحة.